بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وكل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميام واتبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشهد رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة المائدة عند قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال: السابعة عشرة. السابعة عشرة قوله تعالى: وما ذبح على النصب. قال ابن فارس: النصب حجر كان ينصب فيعبد، وتصب عليه دماء الذبائح، وهو النصب أيضا. اسمه يعني النصب، اسمه النصب كمان. نعم. والنصائب حجارة تنصب حوالي شكير البئر فتجعل عضائدا، وغبار منتصب مرتفع. بس بقى يعني ألا فتجعل عضائد، شو عضائد؟ يعني أما يعني مثل يعني مراكز هيك، مثل ما بسمي عضاضة لحنا يعني. آه يعني أمكن هيك تثبت حول البئر. بس بعدين مغراب وغبار منتصب، منين جاب وغبار منتصب؟ وغبار منتصب مشان يعني كلمة نصب، غبار منتصب يعني مرتفع، يعني جاب عم يكمل شرح النصب مثل ما قال. يعني النصب يعني شيء المرفوع، معناته المنصوب المرفوع. فقال: وغبار منتصب مرتفع، يعني من هذا المدى القبيل يعني. نعم. وقيل نعم. وقيل النصب جمع واحد النصاب. نعم. وما ذبح على النصب، هنيك النصب قال عنه حجر، هلا جاب النصب جمع هو مفرد، هنيك مفرد هون جمع. واحده نصاب كحمار وحمر. نعم. وقيل هو اسم المفرد والجمع منيح، يعني التمثيل الشيخ جابه. نعم. بس ما يزعل الحمار. نعم. وقيل هو اسم المفرد والجمع أنصاب، وكانت 360 حجرا. أغطي على عدد سنة يعني. نعم. وكانت 360 حجرا. سبحان الله. يعني طيب وين محطوطين هدول 63 حجر؟ يضع بأماكن متعددة، ولا وين بدأ تعود 360 حجر؟ نعم. وقرأ طلحة: النص بجزم الصاد، وروي عن أبي عمرو النص. عم يقول يعني الله زين خير، عم يعلق عليها، ليست يعني هي يعني أبي عمرو، مو هيك قرأت أبي عمرو. نعم. وروي عن أبي عمرو النصب بفتح النون وجزم الصاد. عم يقول أن تحب وذكر هذه القراءة ابن خالوي في القراءات الشاذة من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو، يعني نقله فيله أصل، بس بعد عن أبي عمرو، مو من كل شيء نقل عن أبي عمرو معناتها قراءة متواترة، حتى مو كل شيء نقل عن حفص عن عاصم قراءة متواترة. نعم. بفتح النون وجزم الصاد، شو هي استعمال إلون يعني؟ يظهر اصطلاح كائن أمور. أما جزم النصوص نصب أول واحدة اسم، والاسم يعني الجزم، والاسم قد خصص والفعل قد خصص بالجزم. يعني هذا قبل إمام مالك يظهر هذا الحكي يعني، يقول بسكون، لكن اصطلاح عندهم بالذكر أجاب عن هذا الحكي مرة، بس يعني من نبه عليه يعني بسكون الصاد، والإعراب يعني بيكون بآخر الكلمة، أثر ظاهر أو مقدر يجيبه العامل في آخر الاسم المتمكن وآخر يعني آخر الكلمة. نعم، ما بي أما بوسط الكلمة هذا ما اسمه إعراب. نعم، وجزم الصاد، وجزم الصاد الجحدري، لا خلصنا الجحدري بفتح النون، أيوة النصب، النصب مع أنه النصب التعب، فإذا لقد أهجون وجن من سفر يا هذا نصب، نصب لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. طيب جعله اسما موحدا كالجبل والجمل، والجمل يعني شو يقصون النصب، جعله اسما موحدا يعني مفرد بيرجع. نعم كالجبل والجمل. نعم والجمع أنصاب كالأجمال والأشبال، أيوة أجبال جمل وأجمال وجبل وأجبال. لا لا لا نعم. قال مجاهد هي حجارة كانت حوالي مكة، حوالي مكة، حوالي مكة يذبحون عليها، أيوة يذبحون عليها، الذبح عليها ما في شيء، أما يذبحون لها يعني هي المشكلة. نعم قال ابن جريج كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، اي ما أقبل يعني شو ما أقبل وشو كل دائر الكعبة يعني هذا ما أقبل وشو. نعم ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم يظهر يضعونه على الحجارة من أجل يظهر نعم إيه تشفيه، بس ليش بيحطوه على الحجارة فقط؟ مشان إطعامه، مشان يعني كله تعظيم للبيت يعني تنسك يعني هذا يعني ذبائح كثيرة وكل يضعونها على الحجارة معناتها اللي بده يأخذ هيك الظاهر يعني. دليل هلا بيحكي ويضعونه على الحجارة فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، أيوة يعني نذبح وننشر اللحم يعني. نعم فكأنه عليه الصلاة والسلام لم يكره ذلك فأنزل إيه صلى الله عليه وسلم يعني اللهم صل يعني إذا شيء لا ينافي يعني العبادة والإسلام ما يكره مثل حلف الفطور مثلا صلى الله عليه وسلم يعني الإسلام ما أتى ليعادي أحد إنما أتى يعني لخير وصالح وما ينفع الناس هذا الإسلام أتى به لذلك عليه الصلاة والسلام لأ شيء منيح هذا يذبحوا وينشروا اللحم يعني معناتها من أجل الإكرام من أجل يعني الصدقة من أجل تعظيم للبيت هذا في يعني لبيت الله يعني لذلك اللهم صل عليه كأنه قال لم يكره ذلك صلى الله عليه وسلم يعني عندما عرضوا عليه ذلك. نعم فأنزل الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ونزل أيوة. وما على المشرك يعني هو الإمام النووي الله يرضى عنه بيجيبه بباب الإخلاص هذا الآية بيجيبه بباب الإخلاص فرياض الصالحين إيه يعني معناته بدنا الله بدنا هذا نكون مو لا لحجر ولا لشيء يعني معناته فيه شيء يعني ذلك قال أنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى يعني بتكون توحدوا الله. نعم نعم هذا كان في بنياتهم شيء. نعم ونزلت وما ذبح على النصب المعنى والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز لا هذا اللي بده يا سيدنا النبي، انه مجرد ذبح ونشر لحم وصدقة هذا شيء يأتي به يعني يدعو إليه الإسلام. لذلك اللهم صل على ما كره، لكن سبحانه وتعالى يعني أبعد هذا الأمر كله لكونهم قريبي عهد بالأصنام وبالتوثن يعني ذلك، ولكن يناله التقوى يعني الإخلاص، والتقوى يعني الإخلاص يعني أن توحد الله، لا أن الذبح عليها غير جائز. نعم. وقال الأعشى: وذا النصب المنصوب لا تنسكن لعاقبة والله ربك فاعبدا. نعم. هنا كأنه قال لعافيتين يعني بيذبحوا مشان يعني من أجل يعني مشان من أجل الأغراض. نعم. وقيل على بمعنى اللام أي لأجلها، قال ابن خطوب على وقيل على وما ذبح على النصوب أي لأجل النصوب، أي هذا الذي لا يجوز، هذا الشرك أي التوثن. هذا قاله قطرب تلميذ سيبوي، الاسم قطرب لكثرة ما كان يجال السيبوي. نعم. قال ابن زين: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شيء واحد. نعم. قال ابن عطية: ما ذبح على النصب جزء مما أهل به لغير الله، يعني من فروع، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له. أيوة. يعني تناولوا، وهيك القرآن يعني أتى ورسول الله لما هذا بعيد يشوف الشيء يعني السائد، الشيء مضاد الدين الموجود مثل هلا بتركيا السائد والعياذ بالله، الربا والزنا يعني الأمر يعني النساء مفتوحة والربا مفتوح، يعني والناس الجيدين يعني بعضهم حتى ما يعني ربي ما أخذنا يعتقدون ذلك. حكيت لكم يعني امرأة من هدول المتسترات عبد الوهاب زدوا محاليرتين، قالت له بكرة وعطيك من ثلاثة. ليش ثلاثة؟ قالت له دين، لأنه دين. المشكلة هي مشكلة كبيرة. يبقى الأصل يعني والعلماء ورثة الأنبياء، الأصل العلماء يقوموا على هذا الأمر السائد يعني الذي يضاد الله ورسوله. فهون كما يعني القرآن عناه بالذكر وما ذوه على النصب مشهور كتير عنده، إجا الإسلام حارب، والذي تولاه رسول الله، والعلماء ورثة الأنبياء. نعم. ثانية عشرة: قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام معطوف على ما قبله، وأن في محل رفع أي وحرم عليكم الاستقسام. نعم. وأن تستقسموا بالأزلام معطوف على ما قبله، يعني وأن وما ذبح وأن تستقسموا، لأنه هذا مصدر، وأن تستقسموا وما ذبح على النصب وأن تستقسموا، يعني كمان ذبح وما ذبح، الذبح وهذا والاستقسام بالأزلام. نعم. الاستقسام يعني طلب، يعني طلب شيء، طلب القسمة، طلب الخيار، طلب الرأي منهم، يعني هذا الاستقسام. نعم. مثل الاستغفار طلب المغفرة، هو يستقسم يعني مثل ما يقول يعني بده يختار، بده يقرع، كانوا عندهم يعني أشياء يستقسم فيها بأي الأزلام، اسم الأزلام. نعم. يعني هي ليش الإسلام حاربة؟ لأنه تحكم على مستقبل، والمستقبل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، بكرة شوفي ما حدا بيعرف. هي الاستقسام فيها عم يحكم على المستقبل انه منيح افعل هذا منيح، يعني حتشوف خير بهاللي انك تساوي، لا تفعل حيشوف شر مهلي بده يعمله، هذا ما بيجوز. من هون الاسلام حارب ان تستقسموا بالازلام، افعل لا تفعل، هيك عنده. منين؟ من هي من هالازلام هي. نعم، وان تستقسموا بالازلام. نعم، اي وحرم عليكم الاستقسام والازلام قداح الميسر واحدها زلم وزلم بات يقاسيها غلام كالزلم. نعم. وقال آخر فجمع فلئن جذيمة قتلت سرواتها فنساؤها يضربن بالزلام. نعم، لا عم جيب على الأزلام، يعني يضربن بالأزلام هيا. نعم. وذكر محمد بن جرير أن ابن وقيع حدثهم عن أبيه عن شريف عن أبي حصين عن سعيد بن جبير أن الأزلام حصل بيض، يعني الله كلام تاني للأزلام، تفسير آخر، حصل بيض كانوا يضربون بها. قال محمد بن جرير شو يضربون بها؟ شو يضربون بها؟ يعني يضرب بها، يقرع، يعني هيك انه ضرب، ما في ضرب، يعني ياخذ يضرب بها، ياخذ يعني يضربوني. ايه حياك الله. قال محمد بن جرير قال لنا سفيان هي الشطانج. يعني من جملة تفسير الأزلام. فأما قول لبيب تزل عن أزلامها فقالوا أراد أخلاف البقرة الوحشية، يعني شيء تاني هذا ما له علاقة. والأزلام للعرب ثلاثة أنواع، منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه، على أحدها يفعل وعلى الثاني لا تفعل. كل واحد عنده، يعني كل واحد عنده شيء بيرجع له مرجعه، هالكيسة اللي حامله في ثلاث حصوات، هذا المرجع تبعه، شو بده يساوي؟ شوف يعني، بس الإنسان عنده هالمبدأ. الحمد لله استبدلنا يا ربي سبحانه وتعالى من استخارة، اللهم اخر لي واختر لي. نعم، إلا إن ما يعني ان شو بياخذ الحصول، يرجع افعل خلاص، لا تفعل تركه، او في حصوه ما في عليه مهمله، يعني مو مكتوب شيء، ايه عيد من جديد. نعم، على احدها افعل وعلى الثاني لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء عليه، فيجعلها في خريطه معه، خريطه كيس، يعني خريطة المصحف يسموه، كانوا كيس جزو، كيس جزو، بيت مصحف، يقول بيت مصحف، بيطالعوا للعروس بيت مصحف، لازم يطالعوا لبيت مصحف. مصحف لا ما لا ما بيحطوا فيه شيء، أنا شفته ما بيحطوا فيه شيء، بيت مصحف بدك تطالع بيت مصحف، والله بتذكر معلق هيك، معلق على بسمار بيت مصحف، في مصحف ما في شيء. نعم، حتى ما يهجروا المصحف، يعني مشان هيك ما يحطوا فيه شيء، لأنه محطوط بالصدر هذا. نعم، ومطرز وحلو، يعني ما شفتوا البيت المصحف تبع الوالدة؟ الوالدة ما طالعت بيت مصحف وحمش هذا، ما في، لا أنا بعرف عنه، كان بيت مصحف هيك، كان الحمد لله. نعم، هذا الشام هيك لونه زهر وساتين بيسموه، يلمع يعني، وحواليه بريم بيسموه، هذا بريم ويعلقوه. ما يدري. يعني هذا يعني إشارة إلى أننا نعظم المصحف ونهيئ له مكانا شريفا عاليا. نعم، لكن ما بيحطوا بقلبه أحد المصحف، حاطين له بقلبه أهلا عنا ما في فاضي حتى ما يقع عليهم قبله تعالى. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ما يهجروا. نعم. ها لا، هي ناس وناس. السبات معروف، أما الدف والله هي من عند أبوها، هي عند السيد، هي من عند السيد تاج. أما هي ما هو ماشي عند ما يوردي أبدا. نعم. فيجعلها في خريطة معه، يعني الله يزيد خير، يعني بدأت دربكي. نعم. فيجعلها في خريطة معه، فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة مثل بعضها، فإذا خرج أحدها ثمر وانتهى بحسب ما يخرج له، وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب. وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جرشم حين اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هيك هيك عمي، هكذا فعل الله يرضى عنه، معناته طلع له إفحى. لا إله إلا الله. نعم. حين اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وقت الهجرة، وإنما قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون، كما يقال قبل ما يروح قال له دائما انتبه لأولا هنيك يتاركون، وهنيك كان يتركوا. الله ينور عليكما. أخاف من عقبته. لا حاله. واثنين واحد كمان. والله هيك بده. لا والله اي والله يعني ايه الله يجزيه خير. سبحان ايه ايه والله يعني ايه ايه لا ودغري دليل دغري والله ما اسمع. شفنا الا كل شيء ظريف الادي، صرنا 4-5 سنين والله ما شفنا الا كل خير يعني. الله يبارك فيهم. نعم نعم سيدي. وإنما قيل لهذا الفعل استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون، كما يقال الاستسقاء في الاستدعاء للسقي. ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم: لا تخرج من أجل نجم كذا، واخرج من أجل نجم كذا. يعني بيطلع النجم هذا هذا لا الطيارة يعني هذا النجم لا. نعم. وقال جل وعز: وما تدري نفس ماذا تكسب. يعني وقال الله يعني هذا مضاد لكلام الله، مشان هيك جابه. نعم. وسيأتي بيان ذلك، بيان هذا مستوفى إن شاء الله. يعني. والنوع الثاني: سبعة قداح كانت عند هبل في جوفها. يعني كل الإسلام يحكي عن أنصار أو النصر. مكتوب عليها ما يدور بين الناس من النوازل، كل قدح منها فيه كتاب. فيه كتاب كتب كتاب يعني. قدح فيه العقل من أمر الديات. نعم. وفي آخر منكم، وفي آخر يعني هذا منكم، هذا ملصق، هذا مو منكم، أنه يتشككوا أحيانا هذا منين من القبيلة، لأنه شغل كبير هذا يكون ينتسب لقبيله ومعلوم منها، هذا لصيق، هذا منهم، هذا اعقلوا لا تقتلوا، خذوا يعني دية لا تغلوا دية. نعم. وفي آخر من غيركم، وفي آخر منصب، وفي سائرها أحكام المياه وغير ذلك، وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه. نعم. على المي إن هذا البير إن هذا مو إن يعني. نعم. إذ كان نثر نحر أحدهم إذا كملوا عشرة أو كمل الخبر المشهورة ذكره الأصحاب. نعم. وهذه السبعة أيضا كانت عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم على نحو ما كانت في كعبة عند هبل. يعني هم سيدي تمع منكم وغيركم إذا ضيعتوا عن حيث ذكرهم ما عندك على الحظ. أي بيقولوا أنه لصيق ولا هذا من العشيرة نفسه. نعم. والنوع الثالث هو قداح الميسر، وهي عشرة، سبعة منها فيها خطوط ذهب، خطوط أو خطوط مكتوب عليها فوق كل خط كذا لها بعددها حظوظ. نعم. نعم. وثلاثة أغفال، يعني ما عليها شيء، وكانوا يضربون بها مقامرة لهوا ولعبا. كمان من جملتها يلعبوا فيها لعب مقامرة لا مار يعني حظ. وكان عملاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين والمعدن في زمن الشتاء وكلب البرد شدة البرد يعني. وتعذر التحرف يعني عنهم يعني تعذر التحرف ما بيدوا مصلحة الحرفة يعني. وقال مجاهد الأزلام هي لعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. كانت عندهم يعني كانت عند فارس والروم يعني. وقال سفيان بن وكيع يعني كانوا يعني ينهجون هذا النهج فارس والروم كلهم يعني والعلي منهم هذا كان. نعم. وقال سفيان بن وكيع هي الشطرنج. هو بيقولوا الشطرنج ما هي هو الشطرنج. نعم. نعم. فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب كما بينا، وهو من أكل المال بالباطل وهو حرام. وكل مقامرة بحمام أو بنرد حمام يجيبوا لهم بيزجروه للطير راح يمين راح يسار بحسبه كمان. نعم. أو بنرد معروف يعني بالزهر يعني أو شطرنج أو بغير ذلك من هذه من هون الحنفية بجيبوا شطرنج بحرمه بيجعلوه مع النرد فهو استقسام. بس هذا مش حال الحنفية. فهو استقسام كما هو في معنى الأزلام حرام كله وهو ضرب من التكهن والتعرض لدعوى علم الغيب. قال ابن خويز من داب بس واضح يعني الصموع مو حظ يعني شيء الإنسان بأعمال ذهني الشطرنج لذلك بيلعبوها الملوك كانوا. نعم. نعم. قال ابن خويز منداد ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي حتى لما نقول الشطرنج لما نقول السادة الشافعي إذا ثبت هذا شطرنج غير هذا لكن له شبيه بأشكاله بأكعابه يعني ولا هذا غير هذا. نعم. قال ابن خويز منداد ولهذا نهى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنجمون على الطرقات من السهام التي معهم ولقاع الفلك في أشباه ذلك. وقال الكي الطبري وإنما نهى الله عنها فيما يتعلق بأمور الغيب. وإنما نهى عنها ليش؟ لأنها تخبر عن مغيبات والغيب لا يعلمه إلا علام الغيوب. نعم. فإنه لا تدري نفس ماذا يصيبها غدا. فليس لأزلام في تعريف المغيبات أثر. فاستنبط بعض الجاهلين من هذا الرد على الشافعي في الإقراء بين المماليك في العتق، ولم يعلم هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بني على الأخبار الصحيحة. يعني فأزلناه فحد عند ما فهم على الإمام الشافعي، ولصق في الإمام الشافعي أنه هذه من هذا الضرب أمور، يعني الإخبار بالمغيبات، مع أنه هذا ليس إخبار بالمغيبات، هذا قرعة في شيء، يعني في الإقراء بين المماليك في الأدق نقرأ هذا لهذا، يعني نوى مثلا بده يعتق واحد عنده 10، أمين هو يعمل قرعة، يعني اللي بيجي عليه مثلا بيقول له ولد قول نادي لواحد من هدول، اللي نادى بسم الله، هذا الولد ما بيعرف شيء، أو كل واحد ياخذ اسمه إيه اللي بتطلع له عتيق، اللي بيطلع له عتيق هو العتيق إيه. فحملوا على الإمام الشافعي بهذا بعضهم، يعني بعض الجاهدين، بس ما يعني لو يعني لم يكتب الإمام النووي الله يرضى عنه على هذا، كان يستودوا يقول هذا زادنا علم بعلم، زادنا علما بجهله، ونزل فيه اللي بيقول ملح لازم يقول مالح، يعني لحن الإمام الشافعي بالتهذيب الأسماء واللغات، بيحكي نص صف عليها قريب الصحيفة. نعم. وليس مما يعترض عليه بالنهي عن الاستحسان بالأزلام، فإن العتق حكم شرعي يجوز. لذلك الله يجزي الخير على بعض الجاهلين، إذا خرج الشيء من معدنه لا يستغرب، جاهل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. نعم. فإن العتق حكم شرعي يجوز أن يجعل الشرع خروج القرعة كأنه كأنه الجهل بيقصد فيه العجلة بالجواب والحكم، لذلك البدو بيسموا الشاب الحدث جاهل. يا شيخ كنا مدعوين عندهم أولاد شريكنا الله يرحمه، كله شباب، كل واحد بإيده روسية ونازلين يعني عرس، يعني أي والله آمن من أمنها الجهال، أمنها الجهال، الجهال يعني شباب يعملون شيء مشكلة، يعني إذا صغير يسموه، ليش صغير؟ لأنه بيتسرع ما بيتأنى، الكبير يعني صار يعني جرب الأمور تلاقي هادي ما بيستعجل، وإذا خطبهم الجاهلون في أبل عمره كذا جاهل، يعني يعجل لا يتأنى. نعم. والجاهل جاهل كمان يعني. نعم. فإن العتق حكم شرعي يجوز أن يجعل الشرع خروج القرعة على من على إثبات حكم العتق قطعا للخصومة أو لمصلحة يراها، ولا يساوي ذلك قول القائل إذا فعلت كذا أو قلت كذا فذلك أو فعلت، فعلت كذا أو نفس الشيء فعلت كذا. نعم. فذلك يدلك في المستقبل على أمر من الأمور. إيه الله يجزي الخير، يعني أجاب شيء مقنع، فلا يجوز، فلا يجوز أن يجعل خروج القداح علما على شيء، علما علام يعني، علما على شيء يتجدد في المستقبل. نعم. ويجوز أن يجعل خروج القرعة علما على العتق قطعا. نعم. ظهر الصراط البابين. نعم. التاسعة عشرة. نعم. وليس من هذا الباب طلب الفائد، وكان كمان الإنسان بيتفائل، يعني بيجي فلان خلاص يعني عليه الصلاة والسلام فعلها صلى الله عليه وسلم، صارت معي والله حكيت له امبارح أمس، يعني كان عمي الله يرحمه رحمة الله عليه يعني مريض مرضى ما في رجاء، واحد بالألف ما في، بده يموت قولا واحدا، سبحان الله، إجا طبيب وقت جابوا له الدكتور مفيد الجوخدار أوله، والمن آل مفيد جوه أنا سبحان الله، معناته مفيد، هذا مفيد يعني، وفعلا يعني دغري قلبه من ميت لحي يعني. حكيت له أنا الله يرحمه علان طلع السيروم، حاطين له سيروم سكر وكذا يعني، طلع شو عم يعطوه، قال له ايه، جاءوا كاسة، اعطوني كاسة بردان واعطوني معلقة ملح كبيرة، حطها دواب، قال له شري والله ابدا، كأنه امامي الله يرحمه. لك رجعت روحي كان الدكتور عم يعطيه دواء عكس ما كان يعني ينبغي، عم يعطيه سكر وهو بده ملح، ما بده سكر، رغم هو ما معه سكر بس بده ملح. دغري من أخذ الملح كاسة يعني شراب معلقة ملح كبيرة، فعلا يعني أنه رجعت روحي، هيك والله رجعت روحي يعني. وكلهم يعني النسوان وغيرها عم يهيئوا يعني ثياب الحزن وكذا من هالأمور يعني، وكله عم يضبطوا حاله، مات يعني سبحان الله مفيد سبحان الله. الله سبحانه وتعالى فعلا جعل الشفاء والفائدة، عليه الصلاة والسلام يتفاءل يعني، نعم، وحب الفائد صلى الله عليه وسلم، نعم نعم. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يسمع يا راشد يا نجيح، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ظريف. وذلك كمان يعني أن يحسن اسمه، يعني اسماء ظريفة يسمي، نعم. وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس وتستبشر بقضاء الحاجة وبلوغ الأمل، فيحسن الظن بالله عز وجل، وقد قال أنا عند ظن عبدي بي. في ناس يعني يفتحوا المصحف اللي بيطلع له بيسموا، كان الناس يعني من الناس يعني فهمانين، سألته شو اسمه، آزر، سمي آزر، وكل شيء يسمي آزر، أنا يطلع الناس الله يرحم الشيخ خير، قلت له ما كطلع لك ابليس، سمي ابليس، هذا من الجهل. اسمه واصل كمان إيران بس ما والله شو ما سموا، بس يعني مو بفتح المصحف، اللي بيفتح المصحف هل اللي بيطلع له يسمي فيه، ايه ويطلع فرعون كمان بيطلع يعني هامان بيطلع، نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الطيرة لأنها من أعمال أهل الشرك، لأنها تجلب ظن السوء لله عز وجل، نعم. وقال سيدنا ابن عباس ثلاثة لا يخلو منهن إنسان، ثلاثة، الظن وسوء الظن والحسد والطيارة، لكن كل واحد دواء، إذا حسدت فلا تمضي، فلا تبغي، وإذا تطيرت فأمضي، وإذا أسأت الظن فلا تحقق، إذا أسأت الظن فلا تحقق، هي كل إنسان عنده منها، نعم. قال الخطابي الفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل إنما هو من طريق حسن الظن بالله، نعم، والطيرة إنما هي من طريق الاتكال على شيء سواه، نعم. وقال الأصمعي سألت ابن عون عن الفأل فقال هو أن يكون مريضا فيسمع يا سالم، أو يكون باغيا فيسمع يا واجب، وهذا معنى حديث الترمذي. شوفها بالخير يعني، أما طلع له غيره لا تنظر له، نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الناس لهلا مستحكم فيهم قديم كانوا الميتان، اللي يروح يسافروا بدين يسافروا يسافروا على الدوام، تعسل الدابة يلا رجعوا رجعوا بعد ما يكونوا مهيئين رجعوا خلاص، اي هيك حادثة خلاص رجعوا. لا هذا الانسان لا ما يتطير في ذلك، بالعكس يعني بيتفاءل، يعني كان بيصير شيء طلع بهذا الفاءل، يعني ربي سبحانه وتعالى جعله بهذا الامر وخلاص ان شاء الله ما بقى يصير شيء، يعني يتفاءل يعني الانسان. نعم. عن ابي هريره انه ويفعل الله ما يشاء يعني. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل. قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدهم. لا طيرة، شو الشيء الذي يتطير به هذا رده. أما خيرها الفأل، مع أنه مو من جلسة بس تغليم عليها، الفعل الكلمة الصالحة اسمعوا يعني هي استبشر فيها. نعم يعني بشروا ولا تنفروا صلى الله عليه وسلم. نعم. وسيأتي معنى الطيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نعم. روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلى. يتوقع الشر يوقع يعني بإسلام يعني، ويفعل الله ما يشاء طبعا. نعم. لكن من يتحرى الخير يعني يجد الخير، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني يرى، هون يرى يعني الدنيا كمان إن شاء الله. نعم. وثلاثة لا ينالون الدرجات الأولى، من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر من خيار. أيوة هذا الموفية 20. قوله تعالى ذلكم فسق إشارة إلى الاستقسام بالأزلام، والفسق الخروج وقد تقدم يعني عن سنة الله ورسوله هذا الفسق. نعم. وقلنا يرجع إلى جميع ما ذكر من الاستحلال لجميع هذه المحرمات، يعني من عند حرمت عليكم، وكل شيء منها فسق وخروج من الحلال إلى الحرام، والانكفاف عن هذه المحرمات من الوفاء بالعقود إذ قال أوفوا بالعقود. ونعطيكم الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله.